وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وقل رب زدني علما ولقد عهدنا من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا آدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ما شاء الله وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن ولعذاب الآخرة أشد